أقول هذه ما تسمى حلي، لأن الآن في السماء القلم والسماء معرفة الوقت هذه حاجة إليه، ما هو حلي، ما هو خاطر، خاطر حلي على استعمال الجري في الشوك ما حصل هذا تقدم حدنا أشبع الأخوان الذي يحتاج إلى الراحة أو يبقي راحة أنا شرف أن حدنا في أول والله كان قدوم لا من الآن لحنا خرجت حريم إكراما لها وتنويها ب وسلم نهى عن لبس الحرير ما عدا قصوة الكعبة المشرفة فهي مستثناة من ذلك. كذلك أيضا استعمال الحرير هل يدخل به الصغير الذي لم يصل إلى حد التكليف كالرضيع مثلا لو حطت الأم مثلا اللي تجعل على الرأس وأكلاه ويسمونه من حرير فهل نقول هذا ممنوع؟ نقول لك نعم ممنوع حتى في الصغار ما دام أن من ذكور هذه الأمة هو يحرم في حق الصغير والكبير وإن كان المسألة خلاف مشهور بين العلماء بالنسبة للصغير لكن عمومات الأحاديث تدل على المنع حرام على ذكور أمتي وهذا الطفل الصغير هو من ذكور هذه الأمة فمن ادعى إباحة الصغير الذي لم يكفيه فعليه الدليل. نعم ما هو الدليل على استثناء الكعبة المشرفة؟ كانت مكسورة في أيام الصحابة رضي الله عنهم بالقول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوة البيضاء من حين لأن الحديث لأن الكعبة هي مو باب تكليف هي مكلفة من جنس الرجل فشار المأمون وقرى الحجاج وذكروا أنها كسرت بالأبيض ثم بالأخضر ثم بالأسود وهي وقتها هذا وكسرت الآن بالأسود لا الآن أكثر من 300 سنة إن كان كل بالأسود صار من جنس الحشو فعندهم هذا هو الخز وجائز استعماله. وهو المراد في كون بعض الصحابة لبس حلة من خز، قالوا الخز وما شدي بإبريشا وألحم بصوب ونحوها. ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكفر. كحول الخمر تركت كحول تسكت. لفظ كحول ايش معنى لفظ كحول؟ لابد ان نعرف معنى اولا كحول، وهل تستعمل للسكر او لغير السكر او لاسكان مثلا الالم او لغير اسكان الالم. لكن بعض يستعمل لإسكان الحرارة، مثلا تكون على الجلد، تكون على الجلد شيء حرارة، وإذا وضع عليه يكون مهدئ للجلد، في الذراع أو في اليد أو في يعني من الاجتهادات البعض. ويحصل يتظل عن تقييده بكونه للشرب أو نزل الشرب، ما هو الدليل على ذلك؟ من قيد الإسكار؟ هما ما يعرف الإسكار إلا بشرط. هما يعرف أن المشكلة إلا بشرط. ولا رجاء تجي لك ساعة الخمر ويش بعد الإنسان جهد المشكلة. ما يكتب ما يشتب. والآن الواقع أني أن المهتم أن الأخلال هذه وما في معناها تجرب. كما هو الواقع أني ما أجهر ولا إذا كانت تسكري حرام عليك. أو كان الحرير حرام. لأن هذه أشياء جاءت بلادنا لم نعرف عنها شيء ولا نعرف مركباتها إلا من طريقهم هم. ما نعرف مركباتها ولا تعلمت حتى أنتم تعلمون أنتم. ما نعرف مركباتها إلا من طريقهم. هم يقولون حيوانات في عصرنا كتبنا على عدة كتابات. أصحب بين مسلم الكلام اللي يشتغلوا الناس قلنا إذا كان مشكل فلا يجوز للحكومة أن تورده وكتب الداخلين وكتب وزارة الصحة وكتب وقال جاب من بعض الكتابات يقولون من علامة الإشكال الكلوني لكن ما في أصل أنك إذا أخذت من القارورة شوي وصبيت في الدار ثبت على الماء تقول أن صار أصل أبيض مثل حليب هذا يشكل هذا الضابط الذي يشكل. فإذا كان ما صار مثل الحليب بعد إضافة عليه ماء يعني ما هو من تريد شيء من الكورونا ولا صار به الحليب ولا صار عنده أبيض هذا ما في الحليب ولا يشكل فأقل من الروام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبس الحرير إلا بعد أسبوع أو ثلاثة أو أربعة. ويباح أيضا في ثلث مصحف وقيادة ويباح أيضا في مصحف وقيادة وإزرار. ويكره المعصر في غير إحرام ويكره المجابر للرجال لأنه عليه الصلاة والسلام والرجل عن التجاهل والرجال عن التجاهل متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والبشر بلاد واحدة وكون ثيابه فوق الاستفاقة أو تحت تأويل لا حاجة. وللمرأة زيادة مبادرة ويكره لبس الثوب الذي يصل البشرة للرجل والمرأة وذوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأقاب. كذلك ويحرم الباس الصغير المجرد من الحرير كما تقول. ويحرم أيضا أن يتشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل كما دلت عليه الأحاديث. ويباح من الحرير ما كان أربع أصابع فما جر لحديث عمر في ذلك. وكذلك لقاء إذا كانت الرجعة الثوب من حرير لكن دون أربع أصابع الرشيد الفراء. وكذلك أيضا الزين المراد غالوجا ليس من غالوجا المحاطة على الربا إذا جعلها من حرير أو سجود يسميه جيابة على الصدر المفتوحة إذا جعل مثلا طوتها بشيء من حرير لكن مجموعة أقل من أربع أصابع فهذا لا بأس به. وأما إذا كان أكثر من أربع أصابع فلا. كذلك أبا يكره المعصر والمجابر للرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد أمك أمرتك بهذا. وكذلك أيضا يكره الثوب الأحمر يعني أن تلبس ثوب أحمر مسمك من غير دانا بالتحريم ويكره أن يمشي في ناعي واحدة من دانا بالتحريم كذلك يمكن مرتب. كذلك أيضا يكره أن يلبس حربا مشتهرا يشير الناس اليه فيه بالاصابع يعني لم يكن من زي المجتمع بان يلبس ثوبا ما جرت العاده بلبس الناس له سواء كان من باب الزهد او غيره مما يجعل الناس يشيرون اليه ويكون ثياب شهرة. كما الانسان متزهد ويريد اطلاق الدنيا قبل التضحياس فجعل شديد هذا مكروه لا ينبغي لأن الناس يشيرون إليه إيش هذا إيش هذا هو كذا فكل ما مشان هذا لا ينبغي. ويكره أن يكون ثوبه فوق النصف نصف الكعب أو دون الكعب إلا من حاجة. والمرأة أيضا لها أن تطيق لرا والله أعلم. إن شاء الله أبنى سبب من الغلاف بالمخيرة أطفى تحريك بالحديث من يصدق من الرواء أو من شديد. نعم. أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي دوود جابر بن سريج فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله. قال عليك السلام. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام صحية المنكر. قل السلام عليك. قال السلام عليك. قال عهد إلي يا رسول الله. قال لا تصبن أحدا. قال فما سببت أحدا بعده ولا بعيرا ولا سائرا. ثم يقول ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجه وارفع إدارك إلى نصف الساق فإن أبيت بين الكعبين وإياك وإسمار الإزار فإن إسمار الإزار من المكينة وإن الله تعالى لا يحب المكينة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولاقاها بثومه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشا طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصنحتها وتصح إليها. وعدم حمل حديد

قيل هذا هو المعنى في شرح الحديث وقيل غير ذلك. قال أما أحدهما فكان لا يتنجم من البول فعذب في قبره بسبب عدم تنجمه من القبر من البول، والثاني عذب في قبره بسبب أنه يمشي في النميمة. النميمة إيش؟ التي عذب الرجل هذا في قبره بسببها. النميمة إذا أردت أن تعرف تعلم تعريفها قل النميمة هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم، هذه هي النميمة، نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم، تنقل حديث رجل إلى رجل آخر تريد الإفساد بينهم إيقاظ الصدور. بقي سؤال يتعلق بهذا الحديث وهو أن لو قلنا لك مثلا ما هي الحكمة في تعذيب هذين الرجلين في صدورهما بسبب أن أحدهما لا يتنجى من البول والآخر لا كان يمشي بالنميمة بخلاف الزاني وبخلاف آكل الربا وبخلاف قاتل الناس وبخلاف أيضا شارب الخمر؟ وشوي تخصيص أن هذين يعذبان في كفورهما وأن الرسول أخبر بذلك دون من ارتكب جريمة مماثلة لتلك الجرائم، ما هي الحكمة في ذلك؟ نقول لك الحكمة أجاب عنها جمع من العلماء. قالوا إن أولا إن البر سبب لفساد الطهارة، وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. وأول ما يأمر الله من أعمالك يوم القيامة يأمر بالصلاة، فإذا كان أول ما ينظر في أعمالك ينظر بالصلاة، إن تمت نظر في بقية أعمالك من زكاة وصوم وحج وجهاد وبر بوالديه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإذا لم تتم فالله لا ينظر في بقية أعمالك، فجميع أعمالك مردودة عليك. لما كان هذه منزلة الصلاة ومن شروط الصلاة الطهارة، ومن شروط الطهارة التنجي من البول، ولما لم يكن متنجيا من البول ناشب أن يعذب في قبره لعدم تنزله من البول، لأنه مقدمة إلى عدم صحة الصلاة التي بعدم صحتها لا يمر الله بأماله، فكانت المقدمة للمقدمة وهي عذاب القبر بسبب هذا حتى يصير إلى ما سيصير إليه. وأما الآخر النميمة فالنميمة أول ما ينظر الله من حقوق الآدميين بعضهم لبعض ينظر في الدماء، يأتي المقتول إلى القاتل عند الله فيقول يا رب هذا قتلني، فأول ما ينظر الله فيما بين الآدميين ينظر في الدماء قبل أن ينظر في الأموال والجنايات وفي المظالم التي جرت بين الآدميين، ينظر أولا في الدماء. والنميمة سبب لسفك الدماء وسبب لنفي القبور، لما كان هذا النمام هذه نهاية نميمته ناشب أن يعذب في قبره، جعل للمقدمة عذاب المقدمة للمقدمة التي هي مقدمة للقتل والنهاية للقتل إذا استمر ذلك، هذا هو السبب في ذلك كما حكى غير واحد من السفارين وغيره. والشاهد من قول تنجم من البول يعني أن من أصابه بول في بدنه لا تصح صلاته، إلا بد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البخار. وكذلك من كان حاملا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته، فلو أن الإنسان صلى وهو حامل للنجاسة لا تصح صلاته. لكن لو قلنا لو صليت وأنت حامل من صدي مثلا بعد الصلاة معدته ما يأتي نجاسة. والعنب والتمر والذره والزبيب لكن إذا وصل الله للغاية راجع لكل حال محتاج فإن كان معكم ومعنا لكن هنا سؤال الدخان معلوم أن نوعا وقلنا بتحريمه لأنه مخطر ومخطر ولأنه لا خير لو قال قال يعني إيش أن يشرب الدخان فطيب هذا تشرب من الشاي والنار وهو إن شاء الله تركه شرب ركبه. Thank you.